هو طبعا 5000 ما أفادته ولا ذرة، بل رديته بالبعد الورد عن بعض. لا لا، على ما يصير 5000 يصير 5 مع الأدب والاحترام والتعظيم، هالخمسة بتيجي بدار يعطيكي بيهذبوكي بيعلموكي بيأذبوكي بيلطفوكي. هذا دين الإسلام. يبطلنا يا ربي هالمسلمين صور كثيرين العدد والعدد، لكن قليلين الأدب، قليلين الخلق، قليلين المحبة، قليل ما عم في شيء أبدا ولا ذرة. جالس عدلت لا تفهم غير الدرس، وجدكم جدا هالنصف الساعة الساعة من زمان عم تستفيدوا، عم تفهموا كيف تمشوا، عم تفتحوا عينيكم في نور، وين تحطوا اجركم؟ عجب حية؟ لا الفتح ما بده على الحية، اعوذ بالله، بتقرصوا ولا بدوش بجورة ولا بجب ولا على شوكة ولا على قشور جبسة ولا قشور بطيخ. ليش بالزحلة بالكسر؟ إلكم عينتين بتشوفوا قدامكم كان جسمكم، وإلكم عينتين في القلب وهي المعتبر عند الله، فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور، هي تدرك المعاني، هي تدرك الأسرار، هي تدرك السر الإلهي بالأمر والنهي. عين الإيمان، قال الله تعالى فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور. فهمي اللي لأخوذتهم تجيبوهم يا بناتي قبل الدرس بربع ساعة، لأنه هو عنا بغالب درس واحد، لأنه راح نوقف علينا الترين محدود بتاعتهم يكون ميتين بقى من هون. نحن لازم بالإداعش نطلع من هون بالإداعش بدنا ساعة عملنا ونعملنا بدنا ساعة من الزمان تنفل بقى قبل بربع ساعة بتجي، وتتأخرت اليوم معلش مع الزوقة بس ما في غير درس الثاني الغلاء ان شاء الله نجده الحلقة. فهمتوا بناتي؟ عجيب كأنه عم بحكي مع الهوى. ما لك بناتي، لك عيني، لك تأدبوا، لك تعلموا، تتفهموا، اتفقهوا، لا تفتحوا سمكم في الدرس ابدا، بس القوا بالكم الى الدرس حتى لتفهموه وتتفقهوه، بتصيروا علماء بجلسة واحدة. هالدرس بتفهموه بتعلموا الكبير والصغير، والدرس له أدب له صفاء، مو هيك الدرس بيجي حاضر بعد غايب العقل. كثير ناس بيجي على الدروس، والله بعرف في ناس لهم سنين طويلة من زمان ولهم أوراد ولهم أذكار ولهم خلوات، ولا ذرة ما نهبت من عاداتهم. لا، نحن الدرس بده يبين العادة ويصرف العادة عن الميزان ويعمل حسب الأمر الإلهي. العادة نقلبها إلى العبادة بالأمر الإلهي. أما العادة شفناها كثير، بصلوا كثير وبصوموا كثير وبذكروا كثير وبصلوا على النبي كثير وبعملوا كثير، لكن حسب العادة ما بتفيدهم ولا ذرة. بدنا أخلاق حتى ندرك بها، ندرك الوجود، واجب الوجود موجود جل جلاله، ما نقص اسمه من اسم اسمائه ولا صفه من صفاته، متجلي عم بعمر منها في القران. القران بين ايدينا هو القانون الالهي، به نصول وبه نجول، وكل من صار على القران نجح. بقى مو بفهمكم، مو بقى انا ما بنهاكم على الصلاه على الزلم، اعوذ بالله ولا عزك الله، لكن وقت الدرس حطوا وجهتكم كلها للدرس، وبعد الدرس صلوا على النبي. لكن يا بناتي انا بنصحكم انكم تصلوا على النبي، لا انت بيتي مع فلان عم بتجري تصلي على النبي، والله ما بتيجي ولا جرة. لما بتصلي على النبي بتفتح تشوفي النبي قدامك، شو بتحيات التحيات والمباركات والصلوات الطيبات لله، السلام عليك، اذا قدامك رسول الله صلى الله عليه وسلم، هيك اقول تحيات، السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته. فاذا كان انسان قدام الرسول شيء يتادب، في كل ادب، كل لطف، كل نور، كل سكون، هذا بيستفيد لمده قليله بيستفيد. اما كان بيرجع عاداتكم، هلا في ناس وعدوا الدرس حاتم راح من درس لدرس كذابه، بس تتحول انا بنصحك بتكون من درس لدرس لكن انت نقيلك درس من هالدروس الا يكون في درس قلبك يجده اكثر والجميل وعملي بما تسعد فيك كثير عليك. وهكذا اللي يتوب لنفهم وما فهمه اللي كان واحد له الشيخ وبريد يشوف شيخ غير شيخه تبين ماذا لبن يعني حليب شيخه لو ذاع طعم حليب شيخه ما بتطلب شيخ اخر هذا تبين انه ما سرب فيه ولا ذاع فيه. في كثير ناس بريد يجتمعوا مع المجازيف صار يسألوه ابن حجر بن سعد الأشعري زمان واحد سألني هالسؤال لكن ما مجنون واحد من أكابر بعدوه بحلب مات الله يرحمه شيخ كبير قال لي إلي عندك شغلة بلي كان الشيخ نجيب الله يرحمه كان هو انقطاع الشيخ وكلها كيف كان في البستان قال لي بريد بسألني الرسول عليه وسلم قال لي بتعطوني أنا بشي بعرفة أنا بعرفة هيك بتعطوني قال لي بريد بسألني الرسول صلى الله عليه وسلم إنه أنا مقبول لما أنا مقبول أنا ستتضحك تقصد الشيخ الأستاذ إنسان لما بسمع مرفع سلم إفاضي يسأل هيك سؤالي إفاضي يسأل هيك سؤال يتكلم هيك كلام يكون دايبين نحن لما الإنسان بسمع مرفع سلم يكون دايب أدب مثل الشخص في الحياة مثل أن يفتي خطير الحياة لا أبني هيك ولا أبني هيك هذاك عاد بدنا بسأله قالوا إيه ولا لا في سؤال اللقطات استمال بيان حكينا معه عاد سكت لا يا بناتي الأديب ساكت وساكن فمن أراد أن يصل للأدب فعليه باب واحد مهما كل الباب نقه باب البليد ولو كان باب ما هو حقيقي لكن إذا صدق الله بدله الله بيفتح باب عدل الصادقين لأنه قال صلى الله عليه وسلم جد صدقا مو صلى الله عليه وسلم هذه قاعدة كلية قال جد صدقا تجد مرشدا الجد والصدق المرشد بيجي لعنده بيجيبه من بلاد طويلة بعيدة أو بياخذك لعنده لا يمكن جد صدقا تجد مرشدا أما يدور يلخلص من محل والله ما شفنا يسموا رائحة لا كثير ولا قليل أبدا أبدا وين آداب الإسلام وين نور الإسلام وين هيمنة الإسلام بس وينه وينه المسلم أديب خلو ما بجرجر ما بضحك ما بتحكي مع زيد وعمر لا كلامه بالمثقال إذا عدينا كلامه بنعد في 24 ساعة كلمات قليلة وإذا كان قضية تحتاج كلمة ما بحكي ما بحكي كلمتين ما بحكي إلا كلمة واحدة ذرة أبدا بس كنت وحدة بتدخل من تحكي مع هاد ومع هاد ومع هاد وبتضحك والله ما زمت ما سمت سم فانتوا بناتي الحكاية بتحتاج أدب عم نحكيكم على حسن الخلق حسن الخلق النلال وكماله محمد صلى الله عليه وسلم ومن تابع محمد صلى الله عليه وسلم قال إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله لما بكمل حسن الخلق تدركوا الأمور تشهد الحظة إلهية بحسن الخلق تشهد الحظة إلهية تشهد الوجود تشهد الأوامر اللي الله أمرنا بها أو نهانا تشهدها كأن رأي العين لا أعلى تشهدها بعين القلب عين القلب كل ذرة من ذراتك تشهد فيها زعيت زعيت زعيت زعيت زعيت تشهدي وبتسمعي وبتذوقي وبتستطعمي مثل ما قال صلى الله عليه وسلم ذاق طعم الإيمان من وين ذاق طعم؟ قال من رضي بالله تعالى ربا وبالإسلام دينا وبسيدة محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا بنات حس الخلق من من من من علامات حس الخلق ما تغضبوا أوام ليش ما تغضبوا ليش ما تزعلوا ليش الأمور عندكم تشهدوها كل جد الله سبحانه وتعالى وهي اللي عم تحكي وبتعيط وبتغضب وبتعمل دل على جهلة الله سبحانه وتعالى لو كان ما يجهل في الله كان سكنه وكان عالم بالله كان سكنه ما كان تكلمت توصي لما تزعل يا لطيف ويا ستار على ابنك تجيبوك يصيبوك ويشقفوك ويرجلك يا كذاب والله لما يجيبوا لك خبر ابنك صاب الطرمبيل عقلك بطير وبكي يا بنتي لما دعيت على ابنك كان باب السماء مفتوحه ايش بتساوي يا بنتي ايش بتعملي يا بنتي ابنك المسكين الصغير لسه ما كتب عليه الملف لسه على 7 و6 و5 و4 و3 و8 و10 وعم تدي عليه الدعاء المر لسه الله ما كتب عليه شيء، وانت ابنك اللي بتقولي حنونه ايه وتيجي عليها الدعاء المر؟ طب انت مجنونه عقل ماتي. انت بدك تدل الناس على الله، ايه روح دل نفسك انت، اضبط لسانك. إيه ابنك اللي عم تجي عليه هذا مو بده يصير شعي؟ ما بيشك اللي بتجي عليه بده يصير شعي، واذا ابنك صار شعي ايش بدي عاملك؟ الابن والشليل والشليل مش بعض كلهم، ها؟ والادير والاديره والخادم والخادمه كلهم مش بعض البعض. فهماني يا ريني؟ ثاني مره اعطي قدامي بجيبك لبرا. طلع برا. جاي تاني هون عندي؟ يعني صحيح قريب الفجر. فانتوا بناتي، بناتكم، اولادكم، اداراتكم، خدامكم، سلاميتكم، كل هدول عاملوهم بالحسن، أدبوهم بأدبكم، علموهم الخلق الحسن بحسن خلقكم. هذا النازل هيك يا محمد صلى الله عليه وسلم. والله لو تعملوا مثل ما أقول الذي مد علينا لتحكم. هكذا كان محمد صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه بحاله وبأفعاله وبقاله. هلا أنتم بتكتبوا بالقال يا عم، بتقولي أنت مالك متخلقة بما تقولين؟ فاقد الشيء لا يعطي. واحد فقير بده يغنيني، هذا جد ليه جاهز يعلمني، هذا جد ليه صحيحة. فقد الشيء لا يعطيه، هو بعده منه لا يعطيه لغيره، لما هو عنده لا يعطيه لغيره. وهكذا علموا بناتكم اولادكم تلاميذاتكم خدامكم بحسن الخلق، الان الاخلاق الحسنة بحالكم غير ما تقول بلسانكم، وغير هي البنت الصغيرة بتدرك وبتفهم، والله معلمتي، والله آنستي، والله مدمنية ستي، والله ما شاء الله على الأخلاق اللي عليها، ثم ما شاء الله ما بفتح إلا بيبقوا كلامه معدود. هذا دليل على كبر العقل، لأنه الإيمان كل ما من العقل بنت كان عقل صغير طاش إنسان لا تبع عنده شيء أبدا. إيش جبالي؟ لا، الولد الصغير ادعوا له وعلموه حسن الخلق، بتعلم أوام بسرعة، بصير سعيد، وبعاملكم معاملة السعادة. كل أجلي هيك هذه النتيجة. أمك، أبوك، أخوك بالأخلاق. بيجي الشيطان قال لي إذا تقول عن الجبال خفتي، لا والله الله يعرف عباد الدراهي. الجبال معروف، والعم بتخلق محمد صلى الله عليه وسلم. مرة قلنا لكم يهودي جمل يهجمني وكان يخلق صلى الله عليه وسلم، كان يقول انتم بني هاشم اول مطل ما بيدفع الحق، نشتري الرصاصين منه شعير لثلاثين يوم، بعد 10-15 يوم مسكوا المسكه وجمدوا هالجمده. قال انتم بني هاشم اول مطل. سيدنا عمر مع الرصاص سيدنا عمر عقله يهودي هيك عمل في الرصاص سحب السيف وتأدب، ما عمل عمل اياكم تعملوا او تحفوا او تدافعوا او تردوا الا بالاجل. سحب السيف قال دعني اقطع عنق هذا الكافر. قال له عشان ما تقطع عنقه ادي حقه واحسن عطاء. هذا يقول اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان رسول الله. قال له يا رسول الله انا هالقضيه عملتها مع التجربه، وجدت في التوراه موجود، اليهود عند التوراه موجود ان مني لا ينتعب لنفسه. قلت انا بقرب الطرق الان بشوف بجرس رضا سلم شو بنتقل بدي اجيب اشوف انت قال لا بنتقل. قال له لما جربتك ما انت انت قلت له اعطيه حقه واحسن عطاء، عرفت انك رسول حقا من قبلك. انت تعطيك النتيجة ولك لا ينعطيك الشيطان، لا تخفف عقلكم تكتب ما تكتب، لا كونوا كراكبات مثل العمود. هل شوف العمود كيفين القبة راكبين؟ لو يعملوا هيك هيك كان تبرس القبة، وهيك عقلكم بكون راكب. تسمع عم بطلع بيناتكم تسمعوا هي عم تحكي، والله كلامها معقول كلامه كويس، ايش لازم نعمل بما فيه؟ هذا كلام خفي صوتك، لا هذا انا لازم اعمل هذا خفي صوتك، مثل انا ما بشوف الشخص اللي عمل صوته، انا اللي عمل صوتك ما نشوف نعمل صوتك. قال سيدنا عيسى عليه السلام قالوا له بما نلسى هذه الاخلاق؟ قال لي علي الاخلاق، كيف علي الاخلاق شيء ما عجبني تركته. وهكذا كيف نحن ما تعلمنا الاخلاق من قليل الاخلاق؟ والله يا بناتي انا فائدتي اكثر من الاعداء من الحساد، كثير بستفيد الى يومي هذا. بحكوا كل شيء اللي بيجي ببالهم بعقلهم، جذبه صحيحه بدون ميزه، ما لكن العقل بدك جبلت راسا بسما جبلت مثل صلى الله عليه وسلم قال قال قال انتو بني هاجم ام المطر مو قال بس لا تروح على البركة بعد الوليك بناتي في طلاب علم تحت حط لهون وروح على البركة فبناتي الانسان حينما بيصير الى الله بالاعمال وبالنيات بعد ايش بيصير في بالاعداء العدو مش عم بحكي عليه العدو يقظ لكن صحيح ما صحيح بحكي عليه قال له هالكلام هذا هذا ان كان يا عينه يا موعيله ان كان عينه بتركه في بيته ان كان موعيله والله هذا صح لازم ما اعمله انا من اللي يقظه الحسود والله ما افادونا غير الحساد نحن الله يكثر حسادنا انا انت ما فيه صبري انا الله يكثرهم يجعل الله ينعدوا كثيرين كثيرين والله بناتي هن اللي افادوني وهن اللي جعلوني انسان وهن اللي جعلوني عبد لله من الحساد كنا في الحجاز جينا سمعنا هو كلام وما شفنا ما سمعناه ولا خطر ببالنا يا شيء يا شيء معروف انا عندي معروف هذه اراجيل اسمها سميها هي اراجيل طبعا ايه موجود اراجيل ايه هي بتنقصنا هي بتزيدنا بدنا عمل واخلاص لله سبحانه وتعالى اجوا ناس ماتوا ناس قصوا ناس مدساوا ناس اهينوا ناس قطعت يدهم ناس الحلقه تحتهم ناس كل هذا ما لنا خبر ولا شيء ولا بنعرفه اساسا يعني ما شفنا الا الاحترام والتعظيم بنادي يعني احترام وتعظيم باعلى درجه حتى من الدول دول سوريا ودول السعوديه ودول الثالثه كمان الاردن بس بدهم يفيدوا من لان نضالة بس الشيء اللي بحط هذا الشغلاني يكون جمله لا تسيب لا تعمل الاخر لا تقول الاخر بكذا لكن الاحترامات والتعظيمات وهن كبار اللي لعنا كبار رؤساء وزراء رؤساء وزراء سيدي اجي لعنا بس بدهم رضا بس بدهم دعاء بس بدهم كذا جينا ونسمعنا يا لطيف يا لطيف يا سستان في لا تدخل من العقل ولا بالبال يا لطيف يا لطيف في منفع هذا كويس هذا جميل هذا فينا هذا ما بعن... ما بمنعنا عن العمل الصالح لا نعمل العمل الصالح ولا نبالي لا نبالي لا في كبير ولا في صغير لاننا لا نعمل للكبير ولا للصغير نعمل لله نعمل شخصيتنا باردة لا ترضى تعمل الا الكمالات وهكذا فاياكم تقول لا في ما تجعلك ماذا ما بريد اخويا خلوا على هذا الشيء بالشغله ايه انت شقي وجودك اسحى مني هذاك العزعز ما فيه يا ابو انا رايح على الدرس لك عيني الدرس لو تفهم معنى الدرس بتعطيني ليرات اروح على الدرس لانه بعرف حقوقك بعرف بحترمك بقدم واجباتك لك هذه كلها واجبات علي ما بتهم شيء ابدا بس تمشي على الموضه وتروحي تمشي وتروحي تجي وتفاتحي الجاز وتقعدي مع الجاز هذا اسمه ديوت بلسان الشريعه هذا ما بشم ريحة الجنة مو ما بتحط جنة ما بشم ريحتها وريحتها من 500 عام بتنشد هذا ما بشم ابدا يخرب بيت ستك عم ينزعل لك زوجتك اديبه متخلقه تعرف حقوقك بتلاقي لك باب الدار بتخدمك بتدعي لك بتحفظ بيتك بتحفظ ارضك بتحفظ اولادك ما بتطلع ما بتروح ما بتجي وزيره داخليه موجوده عم بتأدب بتهدف تهدف الاولاد والقدام بوجودها بجلوسها في البيت كلام حسن جميل هو بده يدليل ما بضل في دليل ايش صعب دليل والله بناتي والله الله حكيم والله يا بناتي الله حكيم والله الجنة بدها تمتلئ والجنة بدها تمتلئ وحاشا الله سبحانه وتعالى يدخل النار مهل اهل النار او يدخل الجنة من اهل لا يمكن يدخل الجنة الا قال الله تعالى طبتم فادخلوها خالدين والله ما بتطيب ما بتدخل جنة تمت مليون سنة الا تنزل جهنم إذا ناس مؤمنة ها إذا ناس مؤمنة لا يمكن تقول جهنم ليش الجنة لتصحى ما كنت مؤمنة هي ما بتخلي في النار لا يمكن لك تدخل عن جنة لكن قد على حسب وثقاتك ذنوباتك انت يا خسالات الشخص اللي بتعرفه في البيت قد بتعوق الثوب تقول على حسب وثقه في بعض اسواق من رؤوس الخسين بتطالعوا وفي بعض اذا كان واحد بيشتغل في المازوت وبالبنزين وفي الزيت وفي القطران وهذا يا اعوذ بالله ده عدن عملت عدن غلط عدن حتى الصابون تعلم اللي يبقى اثره وهي هيك مناسي لكن في هناك عنا توبه فوق الغسيل ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين بأول شيء بيتوب عليك وبحبك بعد ذلك يطهري. قال صلى الله عليه وسلم نعم العبد سهيل لو لم يخف الله لم يعصيه. إذا قلنا لخذ الدنيا بما فيها وعملي مخالفة تقولي لا أقدر ما بعد استعداد طهرت لأن طهرت في الطيبة طاهرة نزيهة لكن هديك المسحة تغتاب وبتلم وبتحكي وبقى وبتفسد وبتجيب كلام وبتعمل كذا هي ما فيها لا صلاة ولا صوم ولا حج ولا زكاة ولا بنتهد من أرض. لو كان صحيح الله سبحانه وتعالى بده يقبل صلاة أو صوم كان مسافة لسانة عن الغيبة والنميمة والقيل والقال شلون بتدعي فساد. والحق عم بيقول إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. وقال أفسدوا الفسودية ما هي مؤمنة بنفس القرآن بقى ما هي مؤمنة حاليا بعد بالتوبة بترجع ما في مانع لكن حين ما عم تفسد بنفس القرآن ما هي مؤمنة. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم مأمورين من تهموا لا تنفهموا القرآن في البيت تنفهموا والله القرآن صاحب والله القرآن ما بتفسير كثير منه في شنو صاحب ذلك. الله عم يبين انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بين اخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. وبس استحيتوا الله واصبحتوا انا كثير انتوا صرتوا من المؤمنات الصالحات المقبولات. ثم اذا الله دلكن عدد دل الله بحبه لما كان يحبك ما دلك عدد الا اذا جيت على الدرس واصلتوا الدرس قالت يا بير حكولي على الراحة على الحجاج اول شيء حتى كلمة تحكي على زيد وعمر بعد ان رأى الحجاج قالوا هذا الدسون عليك بيها واحد عم نحكيه لا اله الا الله تليلكم اللي كان يخشاب يحكي عن الناس. انا استغربت عنه لما قالوا روح رأى الحجاج قال الله لا يجي مرة ثانية اجابونا لهون منا وما منا وفطايت ومطايت وكان انا ما والله نحن لقينا منا فيها المنى والله انا لقيت منى فيها جاي يزدنا عنا جاي انهار اربعة ايام العيد قعدنا في منى في منى قعدنا مبسوطين مسرورين. لما صدعنا ما الله اول يوم بدنا نروح نرجم بدنا نطلع الرجل محل شوية في بعد شي قليل انشاب شاب بدنا نطلع قبل الظهر حر قبل الظهر الله سبحانه صدق الموجودين معنا الله جاب لنا غيبة وجاب غمامة وساوى هواء ساوى احنا رجمنا وجعنا اما ادخل باب وقال له راحي هذا النار هذا مصطاجقين الصادق ان اكون واحد صغير انكسر الى الله يا ربي ما بقدر انا ارجم لهالشوز الله ربنا تجي عفوا اللي كانوا معنا غمامة وغيب وهواء وبرودة مقلولي نحن ما لقينا اجمل حمنا البيت المعمل ربي انا ما بصد من ذلك اول واحد اورجني وحقيقة انا كنت معهم يعني القضية هي حقيقة هذا الله يا بناتي فحال الميت لما انكسرت اتكون واحدة صغيرة انكسرت الى الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه جعل غامي وجعل غمامي وجعل هوى وجعل تخلص وجعل ما ادخل الباب كنت انكسرت هيك وراحت هذا اسمي منى في ايضا من منى من الناس قاعدة يومين او ثلاثة نحن بقينا اربعة فيه ما خلينا حدا اخر الجماعة نحن بقينا مبسوطين مسرورين انا بيوتنا والله يا بناتي مبسوطين اكثر من بيوتنا. انا عم بحكي عن نفسي بس كان واحد صحي ما بخمل ما بعرف انا عم بحكي على نفسي وعلى من سمعت منه انه سرور الانسان في منا في منا اللي ام الفطاوس ام بقولوا ريحة المنتنة من الزبايح ما كملنا نحن لا ريحة ولا ميحة ولا قاعدين مبسوطين مي وجوز وخضر ومضر وصدي وجبل كل شيء موجود مبسوطين السيارات بتاخذنا السيارات بتجيبنا انت قاعد قال الله يعيدك يا بناتي الله بيقول وما انا بظلام للعبيد الله بيقول وما ظلمناهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون. اشهد اشهد قال الله لا بقى يعيدك هذا هو الشعي بنفسه هو الشعي. لا والله يا بناتي نحن راينا وانبسطنا انا عم بحكي عن نفسي من حطيت اللي صار من حلبت رجعت حلب البسط والسرور معي البسط والسعاده والفراغ والكمال كله موجود معي مبسوط. قال قولي عم تخدم انت عم بخدم والله عم بشوف فيها لذه لذة وبسط وسرور وحقيقة سرور. ما أطلع الله لا بعيدة فقل لي بزور أنا إذا خدي برود إيش مالو في ناس إني أحد برود الشيخ معه إذا خدي والله برود إيش مالو والله برود إذا هو أخدني ها وإذا خدني برود ما خدني ما تطلع برا لا على مكة ولا على تركيا ولا على العراق ولا على فريسيا إلا هو إذا خدني الله بطفني بسرني لأنه هو الحامد جل جلاله. وهكذا بناتي فهذا الإنسان بإيش بإنسان يحسن خلق هالقضايا وهالمسائل إذا كان واحد عنده حسن خلق بدك لحسن خلق إيش الحالي إيش الكال مثل ما تقول الله يطعمه لكل مؤمن هالقضايا هالبسط هالسرور هالأسرار الإلهية السارية في الجبال وفي الرمال وفي الوسخ وفي الطرق وفي السماء وفي الغيب كله هناك باعي كأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم موجود وأصحابه وسيد الجبريل ينزل والملك والوحي كأنه ينزل ينزل أجل من هذا أحسن من هذا مبسوطين مكيفين مرتاحين إلى على درجة جينا اسمعنا قال ما بارئ اسعينين تجربوا اسمعنا أشكال لكن قليل ها الحكي ما تنفع في المية عشرة وحكي المية في المية تسعين هي نعمة كمان كبرى في النعمة الكبرى معنا مو شاهد ثلاثين خمسين شاهد إنه رح تقول عم بقوا كل ما لا حقيقة ولا شفناها ولا أبدا بل بالعكس الأمر بالعكس انتوا بناتي بس تنضقوا جدا فطرا تجد مشكلة فأنا بدلكم دائما بناتي على الكمالات لا تمزحوا كثير لا تجروا كثير احكوا بمقدار كون كلامكم معدود ايتي حالك بفيد غيرك حالك نحن كنا بالسير في ناس بناتي يحبوني وين ما يشوف وجهي من وراء من شو في عاطق قلب المحبة ليش؟ من الحال الصدق الموجود في الإنسان وهي ما هي مخصوصة فيني لا مطلقة كل من تحلى بهذه الصفة يكون هكذا سير يكون الآشي من بأمسي السريان حقيقي والممد مين هو الله سبحانه وتعالى هو اللي قاعد بقى دي باكل تقعدوا مع الجرارات مع مدحات نفسهم مع المفسدات مع الغشاشات مع الخائنات ديروا بالكم بناتي غدا ننزل على القبر ما بنزل معنا غير عملنا لا بنزل اهلنا ولا بنزل مالنا ما بنزل غير عملنا وعملنا هو هناك العمل هو الوليد ان كان عمل صالح الحق بيوسع له القبر بكبر ما شاء الله ثم حط له وليد لمين تحب في الدنيا كثير كيف كثير بحب ما بيتفرض حط له والله انا قلت على رجلي حبيبه معه وبالعكس اذا كان العمل غير صالح مفسده خائنه كذابه غشاشه انت فيها لكن انت فيها الله لقيت جاي لهون انت فيها براسه هي جدومه هي جدومه راح تعالج ايش اللي من الاشياء عم بيعلمونا عم بيهذبونا عم بيأدبونا لما عم نتأدب ما بقى نرتاب ولا نم ولا نكذب عم ندرك صار عندنا ميزان صحيح عم ندرك زاد عمر قبل كلكم والله لسه عصير والله حيطه بوشه الدم هي تبع الكليب اللي بياكلوا الدم او حيطه فيكم لا احنا عم نشوفها بالامس عنا لبدا قصير كمان قصيره عم القصيره بل فيها بمقدار ما هي بقلبك فيها نقص الايمان قطعا والله قطعا بمقدار ما بتقلب دين المدنيه بمقدار ما نقص ايمانه منين نعرف ان احنا من تقليدا لا المؤمن هذا قلد الله محمد صلى الله عليه وسلم قلد السعداء الكمل تلبس كامل لسه كامل ايديه كمامه وجريه وبدلتها وراسها مغطى بكاشيفها ومستره ومحفوظه انت محفوظه بس الواحد محفوظ وهكذا فاذا شفنا وحده بتميل او بتحب او بتلبس مثل مدنيه قطعا ما لا ناقص لا تشكوا فيها ولا عليك لا المؤمن بيدرج الناس كلها بتقصدي فيه هلا بقول لك لحيه ولفتي لكن اللي كان واحد صادق بيشتوى على لحيته وعلى لفته لكن هذاك هو واطي مو اللفه واطيه ولا الشعريات واطيات هو واطي لبسه واطي بده يقلده في ناس يقلده فلان بلبسه الجميل لكن مو هو اللبس الجميل هو جميل هو جمل اللبس محمد صلى الله عليه وسلم كان اسم اللبس جميل لانه هو جميل لانه روحه جميله. الخلق الحسن هذا بمعنى جمال الروح. على الانسان في حسن الخلق جسوده، لكن اذا عمل مهما كان جميلة وكان سراءة ما حدا بحبها، فسودية ما حدا بحبها، تعمل مخالفة ما حدا بحبها كذا، لكن صحة الخلق الحسن اللي ثم مسدود ما تكلم إلا بالكمال. لو كان سودة، لو كان فقيرة، لو كان جوعان، لو كان مريضا الناس بحبها. ليش؟ أخلاق حسنة. وإنك لعلى خلق عظيم. إنما بعثت لأسلم مكارم الأخلاق. بناتي اللي رأيناه نحن، الجمال بيجي من القلب لا من القالب، من الباطن لا من الظاهر. الرسول صلى الله عليه وسلم ما في أجمل منه. ليه؟ لأنه ما في أعلى من أخلاقه. وإنك لعلى خلق عظيم. فأخلاقه عم بتثبت بآن نظرة المرأة المتزوجة لما بتكون قد تكون ناشفة قصيرة أو طويلة أو مرضانة أو ضعيفة أو سودة أو أنثى كبير، لكن لما بيكون أعمال حسنة مرضية مع زوجة مطيعة لزوجة، إيش بأمرها بتعمل إلا المخالفة؟ لا ما بتعمل إيش دي، تجد شو زوجة بتشوفها ما في أجمل منها. وهذا صحيح، وهذا صحيح. مين هذا إجاها؟ من الخلق الحسن. خلق الحسن هو ممد الظاهر، الباطن هو ممد للظاهر. بيقولوا للشيخ فصل في بيان حسن الخلق وسوءه، يقال فلان حسن الخلق والخلق، اي حسن الظاهر والباطن. فحسن الظاهر هو الجمال كما عرفته، جمال الطول. وحسن الباطن هو غلبة الصفات الحميدة على المذمومة. والتفاوت في الباطن أكثر من التفاوت في الظاهر. وإليه الإشارة بقوله تعالى: إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. فالإنسان له جسم وله روح. الجسم عالم عالم الظاهر، عالم عالم الخلق. أما الروح عالم عالم الأمر، عالم الباطن. الروح باقية ما بتموت، الروح باقية ما بتموت. أما الجسم مثل الثوب، شلون الثوب بتستحيل كذلك الجسم بيموت. والجسم ما بيقوم بنفسه ولا بحكي ولا بكذا. مين بحكي؟ مين بيقوم؟ الروح. الروح هي حافظته، هي حاملته للجسم مثل الجسم حامل الثوب. قال جحر الزمان وحسن ثوبه وعلقه بالهواء بعد ما غطى زيجه، قال إذا الهوى طجر، قال الحمد لله ما في جواته. وهي هيك نحن، هالجسم مين عم يجمل الروح؟ لما تكون روح نزيهة بتجمل الجسم وحاملته وحاملته، هي تخلي يقوم ويمشي وياكل ويشرب ويبيع ويشتري فيه ساكن ويركع ويسجد ويستهدفه، بل هو بس حاملته، بس حاملته. هذا الجسم لما يدك وش أنا لكن أكون قادر التغيير بلاتي. الجسم قابل التغيير، لذلك الشريعة أمرتنا بالمجاهدة لأنه قابل التغيير. لما كان قابل التغيير الروح حمده لا يريد يتغير. بعد ما بيموت بيوم يومين بطريحته ممكنة قدر نعوذ بالله. إذا الروح كانت حاملته وكانت حاملته بأن واحد. وهكذا الشخصية هي بتحمل الإنسان وبتحمل الإنسان. شخصية بارزة فزة في الوجود. لما تجتمع في المجلس تستلم المجلس، تترأس المجلس، وكل مجلس بيده تديره كما تريد. لا المجلس بدير حاله، الغنم بده راعي، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالراعي هو مسؤول عن الغنم. بناتي الغنم حيوان ما عنده عقل، اذا فيها العقل الغنم ما عنده عقل، ما عنده غير الشهوة نهلة. الراعي بيحطها بأرض ناكل فيها. في بعض بناتي سم، في بعض الحشائش فيهم سم، فالسم هذا بقتل، بقتل الغنم اللي بتاكله او الدب اللي بتاكله. هذا الراعي بيعرف الحشائش، ما تجيبها لمحل فيها السمنة، ثم ما تجيبها لمحل فيها زياد زيادة، لأن دي بدي أكل غنم بكون محل، ولا تجيبها محل فيها سرقين، ولا تجيبها في محل أراضي فيها جوار وفيها جناب خير سيطعن الغنم يطعن، لا، ولا تروح نعم تحط راسه بقى للبلاد، لا، الدين طالما الراعي بين غنم ما بيجاش يدخل ابدا، لكن ايش بياخذ؟ بياخذ الغنم الاصل البعيده العرجه اللي تركها الراعي ما يسال عنها، لان ذاك الراعي هو المسؤول، هو بده يحط حق قيمتها، مسؤول يجيبها يحطها مع الغنمات ما يخليها وحده. وهلا انت الرفيقه بتروح على الموضه تروح على السينما تروح على رفقاتها راحت هيجيبوها لا تخلوها تشرب، ياخذوها قطعين طريق الخبيثين، والحق هو جعل هذا ليه؟ لانه امر لها، قال ان الشيطان لكم عدو فاتخذوا عدوا، لا كلام الشياطين، لا شياطين الجن ولا شياطين الانس، موضع ابوه وروحه مع رجال وراس وفعش هذا كله شيطان. لك بناتي الشيطان ابوكم ادم عليه السلام طالعوا من الجنه وخذلوا، وجاء الحق سبحانه وتعالى طرده من رحمته وقال ان كيد الشيطان كان ضعيفا، لا تخلوا الشيطان هو يؤمركم وتؤتمروا بامره، انتوا ما بتشوفوا لما بتغضبوا او بتزعلوا من بمسك دماغكم؟ الشيطان اعملي كذا وردي عليها واحكي وسبي وقلبي وكذا، لا، بدي الملك ملك بارد هذا حار، قلت لا، الحق يقول قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. بنتي كانت سافره فاجره تجيها باللسان الطيب باللسان الحسن يا عيني يا بنتي، لكن مو تشعر منك الجبن في بعض النساء ما بنصحوا خسفات ضعيفات، تشعر حالي بعد اخر درجه ما بقول لا لا عيش تنزلي مو تجري، ما انك تنزلي عن اخلاقك العاليه، تنزل مثل ابن جبريل عليه السلام لما كان يجي عند الرسول يتنزل الى صوره دحية الكلب صورة شخص عربي، لكن جبريل يوضع مع بين وجود بيجي العارف بحكي مع الشخص كلام بسيط عادي خادم، لكن تخفيفه مع بين وجود عبد السماء والارض، وهكذا انت بدك كلبك تحكي معه معكون محفوظه ثيابك كانك محفوظ، وتقر وتعترف كلبك في ثيابك المحفوظ، مو تطبيع عيني وراحي تصلي درجة ميحي هذا ما بطاق. انا لمن بشوف هيك شخص منشوف انه بعمل بريدة تكسر الله، لك ليش اعطاك مرتبة عالية عظمى وحلاك بواسطة جعلك عالي، لا تتكبى لا، لكن تتنزلي بالاخلاق الحسنة يا عيني بتدليها على الكمالات بكمالاتك على الامانات باماناتك على الصدق بصدقك ابتدي معكم شخصيتك مع الدليل، دليل مالك مزاحة، هلا كثير ناس تمزحوا في ناس تضحكوا كثير ضدي، انا اذا سمعت واحد ضحك رجل امرأة بس ما بضحك اعوذ بالله كيف صح؟ قال فصلا كثرة الضحك يميت القلب وكثرة المزاح يميت القلب، فانتوا بناتي ارتحاكم الله نشاهدكم علمناكم الكلمات الشيخ الكبير والصغير، الله شاهدي الله ناظري الله معي، كان واحد الله مشاهده وناظره معه كيف بقى منه مخالفه؟ لا، كيف يصير بتسكت وبضحك وبمزح؟ لا، كذاب، بس تظهر على المدرسه بتعبي المدرسه بتعبي الاداره بتعبي المديره بتعبي الاساتذه بتعبي شخصيتك البارده رغما عن أنتم من الخادم للمدير، كلهم بده يحترموك شاء شاء أو أو أبد، أفهمتي؟ ليش؟ لأنك فاسخة عاملة وحاسبة نفسك الصغيرة والكبيرة، لما بتتكلم بالميزان، لما بتنظري بالميزان، لما بتسمع بالميزان، ما بتكلمش من زعلتانك، ما بتنظريش من عدة صلى، لا، ما بتسمع كل كلام، بكي غيبة، بكي نميمة، بكي فلانة ساقطة، بكي واقية، شو بتنظر إلها؟ بكي وحدة دنية، شو بتتكلم معها بكليتك؟ كلمي بمقدار، بالتنصاحية ما في مانع، مهما كان شكلها هي، تنصاحية بلسانك مع حفظ ثيابك، لأنك محفوظ، مو تكبر، شنو بالكم؟ التكبر اللي بيوصل أشياء إله، هي لله تقول فضل الله، هي بتخلصكم من الكبر والعجب. كنت كما بتشوف فيكم ولذلك فضل الله الله هو فضل بك علي لا تبقوا خلصوا من العجم الكبر هذا قليل اللي بيخلصوا العجم الكبر قليل هذا اذا انتوا تخلصوا من العجم العجم شوف نفسه منيح الكبر حاله احسن من غيره هذا الفرق العجم شوف حاله منيح الكبر شوف حاله احسن من غيره لا يعضيه ان اكون معجبا او متكبرا انا كنت في واحد زعيم اكبر زعيم في حلب تعرفوا انا مقابل هذا الكلام الصغار ومشيت كل تؤوي اليه انا المعبد جنبي ما ابي السلام عليه افضل التكبر على متكبر صدقه يروح انه ما بحبه الشيخ النبات ايش ما بحبه الله يرحمه الله يرحمه رحمه الله عليه ما ارمي السلام ليش ايش ما متكبر الناس عطته يتكبر يا ناس الناس حجمت عليها مستسلم مستسلم كل مشايخ وعلماء وصغار وكبار لحد مدبي ازوره فطلع جهاد ازوره ما ارمي السلام عليه يقول له بحبه ايش اللي بحبه انا عم بعمل مثل ما قال صلى الله عليه وسلم التكبر على المتكبر صدقه فقال اذا ما عملت هالمعامله ما بدركها ما بدركها فهمتك ليش والله هذا شيء صعب انا عم اتكبر على الشيخ عم اتكبر علي والله النفس ما بتقبل اذا انا ما اتكبر على غيري انت صدقه مني له التكبر على المتكبر صدقه بدك خوف مو بدك كذابين خوافين جبانين بخلاء الى الغرض لا بده مؤمن صادق عامل بعلمه متخلق باخلاق رسوله صلى الله عليه وسلم هكذا بناتي انا عم بجيلكم على الكمالات الاسلاميه ما بدي الا احكي كتر صوم وكتر صلاه معروفه شايف العادي ما بتعطيه ولا جرب شفت ما اعطيت الناس الصوم كويس صلاه كويسه قيام الليل كويس صيام الاثنين والخميس كويس الاحتجاج في هذا كويس هذا كله كويس بس بدي تغطيه تحفظه هذا كل الكويسات بيعطيكي ما تغتابي ما تنمي ما تقضي مع الجربانين تجربي بقعد مع الجربان تجرب تقعد مع الجربين تقضي مع الصيدين تطيبي تستفيدي اياكم تقعدوا مع المعمل هو أدى منكم الا اذا كان للبيان التعليم هذا ما في مانع مثل الدكتور الطبيب بقعد مع المريض مدة بزاول بعد بروح لكن عنده منعة تحفظه لا يدخل عليه شيء وانتو ما بريكم تقعدوا مع اهل الموظفات ايش الجنسون ما بعرف ما برضه اقول لك دول وسخات دول ماشي عقل عقل ماشي هدول عقل معطلين اللي الله اعطاهم العقل كان يدركوا يجيلوا فيه عطلوه يابا اجي على السوق بدك تشتري ثوب رب ليش اليوم؟ قال انا موطى قال لي جاي يا ناني اقعدوا موطى لخيته وجيبوا لك عقل ومو عندك خطر انا ما بتعطيك بنتي قال لا انا هنا انت بطه بدي اعمطه سلمت حافت عقله وحافت بصره وحافت معنويته وميزانيته للموظف والله لا تخسر الا في معهم مع الموظف موظف مع الموظف موظف لا بد تدخل الا معهم خاصه سلم يحسن المرء مع من حب طالما تحب الموظف لا بد تدخل مع الموظف انت علم ابدا لا يمكن ابدا ولو تحب اهل الله تحب اهل الصلاة اهل الشعوة اهل الشباب اهل الله والله لا يموت اللي يحصل معه يحصل ثم الاعلى منه صعب النجاة المرء مع من حب اللعظة والدنيا والمنام والاخرة معه كان سيدنا واسد قراني رضي الله عنه ما اجتمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن كان يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول والله ما غدا رسول الله صلى الله عليه وسلم غدا الا غدرت معه وما شجد الشريف شد وجهي وما كثرت رباعيته الا كثرت رباعيته هل احد علماء شلون اذا الماء ما من حب قال روحه قلبه دمه كله حكيناكم امس واحد من الشام اخواننا اصحابنا اجى يوم الجمعه مو امبارح الجمعه القبله قال يا شيخي وانه انت هناك في الشام انه انت عقلي كبير قال بكتب بلاقي في الكتابة بمشي بلاقي قدامي بدخل على البيت قال شو بدي اسوي قلت ما بدي اروح على الشيخ اجى وعم بيسلم علي وراح رجع رجل هذا منين؟ من صدفه بيشهدوا كل شيء بناتي بيشهدوا الملائكه بيشهدوا الانبياء بيشهدوا الحق بيشهدوا كل شيء ما في مانع المانع منكم حجابكم فيكم منكم اما اذا كان واحد يقر منور سليم ما في شيء يمنعوا عن الرؤية ابدا. بدرك خشية لا تطلع البطالين هدول اللي ما فهمانين ايش الطبخة. والله ما فهمانين لا القرآن ولا حديث رسول الله. ما فهمانين ايش الطبخة. انه ينسى نحن نطلب الله رأسا الله ياخذك ان شاء الله لأجر. حكيناك زمان كان شيخ اسود عبد اسود له تلميذ قال له انت انزلي بالبحر وانت قولي يا شيخي هذا وصل البحر. قال لك ايش اقول يا شيخي الشيخ ومشي وراح. قال بقول يا الله هو قال يا الله غفر ارجع لك انا شيخي ولك ولك قول شيخي ولك قول يا شيخي عندنا طريق. الشيخ مين الشيخ؟ الشيخ اله ولا مو اله؟ الشيخ عبد. لكن الله وضع فيه السر وهالسر تكون الاشياء. وقال الشيخ والرسول والله ما نخالقين يا بناتي والله عبيدين وبجوعوا وبالتغيروا وبنعسوا كل شيء محتاجه. لكن الله وضع اختاره. من اختارهم؟ من اصطفاهم؟ من اصطفاهم؟ من اختارهم؟ الحكيم. وانتوا احسن من الحكيم. الحكيم اختاروا وحط فيه هذه النور هذا السر الالهي. فاذا عيسى من الله حط السر كان الميت للميت يحييه لكن بإذن الله. الأبرص يحييه يصيبه بإذن الله. كله المريض بإذن الله. والعارف بسم الله من العارف بمنزلة كن من الله. الفعال هو الله. بلا عارف بلا نبي بلا حدا كلياتنا عبيد إلى الله سبحانه وتعالى. الفعال إن ربك فعال لما يريد. هو الفعال المستعان. ما في مع أحد البتة. والله كلياتنا عبيد. نحن والرسل والانبياء والملائكه كلنا عبيد. لا تستطيع تحدث تنعسي كلياتنا عبيد. لكن هو اختار بدا يسوي. بقول له يا ربي حببني كلمه بتحبه اسود ابيض طويل قصير عربي عزمي انت بخصني انت اولى واعلم انت عالم عليم علام وحكيم ورحمن وعظيم ظن. انا ما بعرف انا حببني بتحبه وخلصت ما فيه. وهيك انتو بناتي لا تعتقد الولي بعمل شيء من عنده. ولذلك كان شيخنا الله يرحمه في الازهر شيخ يوسف الدجوي العلماء الكبار الفيلسوف الاسلامي انا مسؤول في الدنيا عم بقرا لنا الدرس وقال الله يرحمه من ثم لا اذني. قال بتجي المراه على الولي بتقول له يا ولي بتسميه زين عنده بنتي زوجها ما بحبها خلي حبها بنتي ما بدي اولاد خلي كتب بدي زوج ما بدي خلي ده. قال قول عنه كفرس مش انتي ليش يا ابو كفرس روحوا الحقوة لولا حيثون هذا الولي عم تطلب منه يزول حب زوج بنتك حب بنتي وعم تطلب منه انه يجيب له ولاد هذا اله. قال لا يا ابو لا لا يا ابو لا ما وله لكن الله بحبه قريب لربه حب ربه كرماله بيعطي. اي بابا هذا الصحيح وهذا الرأينا وهذا الزقنا بلبسنا. لا الفعال المطلق هو الله فم التوحيد. هذا التوحيد لما كنا في المدينة على الساكنة الله صلى عند الله صلى انا دعائي كله توحيد ما بصلى على العام والعوام لو كان بعتقد مثل العوام لكن لا دعائي انا التوحيد. الشرطة واقفين كلهم يصلوا لكن الكلام كله توحيد في الذات الهي والطلب كله من الذات الهي والعمل كله من الذات الهي حتى قبلوا يدي عند الشرطة حتى بوتوا حتى الكبار حتى كذا عملت بالتوحيد لو كلها من المرد الى الله. لكن رسول الله سيد المحبوبين مو بس محبوب لله سيد المحبوبين. الرسول صلى الله عليه وسلم من اختاره؟ من اصطفاه؟ مين اصطفاه؟ مين اختاره؟ مين اجتباه؟ الحكيم جل جلاله. الرسول صلى الله عليه وسلم بقى هي المساكين ما فرقوا بين العبادة وبين المحبة. إن منه عم الطعام لا الله قل يحبهم ويحبونه رضي الله عنهم ورضوا عن الله عم يقول رسالة يقول اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا الى حبك واجعل حبك احب الينا من الماء البارد. الرسول عم يقول رسالة فلاش عم تخط بين العبادة وبين المحبة. العبادة لا تبرئ لغير الله عبدا لكن محبة بدنا نحب كل محبوب كل صادق كل امين كل نظيف كل محترم كل اهل فاضل بدنا نحبه واذا ما حبيناهم بيكون ما عندنا فضلنا من الفضل، ما منجز، ما عندنا نور، ما عندنا ادراك، ما عندنا صفاء. وهكذا بناتي، فرق بين المحبه وبين العباده لا تجد غيرنا، لكن المحبه من حب الاولياء، من الحبهم، من الحبهم، من حب الاولياء، من حب رئيس الانبياء محمد صلى الله عليه وسلم، من حب العارفين، ليس دون هد البصور الى الله بقول وبفعل وبحال. فاتحه. بس اوان بناتي صعب ان نروح طعم الباب هذا. باب وين هذا؟ باب الغربي. اسال الله من رب العالمين. اذكروا هذه اللذات اللي بيتروح من الذكاء الموجود بيسأل عنده. اذكروا من ذكر هذه قال ينبغي له ان يستعد بالتوبة الانسان ان يستعد بالتوبة ورد المظالم الى اهلها، لان الانسان لما تكون غافل ما بيهمه اخذ مظالم من زيد من عمر بحكي احد بغتاب هاد بن هاد بياكل مال هاد. فاذا كان القلب ما هو لين رطب بذكر الله بالصلاة على النبي، واكثر ما برسمه ذكر الموت. ذكر الموت يرد الانسان الى اصله، يقول غدا بداله بين ايدين الله، والله اصل يمين فربك لنسألنهم اجمعين عما كانوا يعملون. توجهون عليها رواح المجيء وتقيم الغطاء. قال بدهم يتوبوا، ما شفت حدا. وين اللي تابوا؟ وين اللي عندهم غطوا؟ الله عنده مصائب اكثر منك بكثير، بل عالم الدنيا كله مبني على المصائب والابتلاءات. فالانسان المصيبه بترده الى الله، الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. هذا شأن المصيبة. ولا الحق ما بيصيب العبد مشان يؤذيه، لا، مشان يرد إليه. وهذه مربوطة بالمحبة الإلهية. قال صلى الله عليه وسلم إذا أحب الله عبدا ابتلاه. ليش؟ ليسمع صوته، ليسمع أنينه، ليسمع تضرعه. ما في حدا، ما في لا ماما ولا دادا ولا بابا. لما تكون زعلانين اذا كان موجودين كان من الاموات، اذا كان اموات راحوا، اذا كان طيبين كان زعلانين ما حدا بيجي. ما كان غير ربكم، ما مين ما كان كافر مسلم فاسق فاجر، قل يا رب وربيتك عبيت عبدي. ما تريد؟ والذي بيني وبينك هناك يوم الفصل، بسالك عن كفرك عن فسقك عن فجورك، لكن الان بده ياكل بده يشرب بده احسن شيء، قل يا رب القلب خسر والعين جمدت. فإن لم تردهما إلى أصلهما من يردهما؟ مات بناتي في الوجود إلا واجب الوجود. لكن المصيبة، كل المصيبة الغفلة، غفلة. واحد لما بحكي ماتي أبدا كأنه إيش بخ يا إذا نحكي كلمة يجينا الكلمة أجب عليه مالنا. النور هو اللطف، هو الكشف، كشف عن الحجر، يفرجيك كل شيء اللي بيضرك واللي بينفعك. ثم الضرر في منه كثير، هذا مين بيدركه؟ صاحب النور. بالنور يعني نور العقل، هو بيميز. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. قالوا الكفار والفلاسفه والحكماء والزعماء، وقالوا يوم يا بناتي هل العقل هذا حافظوا عليه؟ حافظوا عليه، هو سبب السعادة، هو بيعطينا الراحة. وإذا غضبت بروح العقل، الغضبان ما بقى معقل، لا الفرح كثير ولا الغضب، ولا الغضب كثير، دول كثير جات العقل. الفرحانة كثير مختل عقله، حتى طويته بتصير طويته، والغضبان كثير يعني الزعلان كثير. كذلك هذا ما بقى نور، ما بقى عنده شيء. لكن ما قلوا روح ما جاك الباب، مو مفتوح مجبن قدر ثانيا، روح ما جاك الباب، ما عليك. يعني فهمون روح ما جاك الباب، يجي هالباب هاد ما عليك قدر شكرا دولي الطلاب. وهكذا يا بناتي هذا الفرق بين السعيد وبين السعيد، وإلا فين عبيد والله؟ السعي عبد الله والسعيد عبد الله، لأن فرق كثير. السعي مأوى جهنم والسعيد مأوى الجنة، يبقى في فرق بين الجنة وبين جهنم، فرق كثير. انتم نسألكم لما تكوني غضبانة وين بتكوني؟ في الجنة ولا في جهنم؟ يعني في جهنم، وبئس السعير. انت لما بس عم بفكر شو بده ينتقم، شلون فلان حكى عليه، شلون فلان حكت عليه، عم بفكر بنوع الانتقامات. بقى مبلوع حقد من رأسه إلى قدمه. وإذا جاءت الجنة إلهي ملك إلهي المهم بجيب مجدود، مجدود في الغضب، شياطين عرب الشيطان مياتي للشياطين عنده. لا لا بلاتي، سامحوا، اظلموا، اظلموا الغير، باب الأبواب تظلم الغير. بيناكم مرة سيدنا محمد ابن الحنفية، يعني ابن سيدنا علي، ما هو بس التفاصيل درسها الحنفية. أي بعده أخذ أرجاء محمد، كان محمد الحنفية من القواد، قواد الجيش، من الكبار، من أكابر، من الشجعان. يوم من الأيام عند عبد رفيقه عم صب له على إيديه بعد ما أكل، كأن الإيد إناء وقع من إيده، وقع الإناء من إيد العبد الرقيق، انكسر التراب اللي وقع عليه أحمر، وهنا بس ابيض فاكل احمر. غضب، يقول له الرقيق قال تظنين الغد؟ قال له كظمت. قال له العافين عن الناس؟ قال له عافيت. قال له الله حب المحسنين؟ قال له انت عافيت لوجه الله. ما اجمل هذه الاخلاق. قال لي الله امرنا بصحبتهم، يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. امرنا امر، لانه ما حدا نفذ العهد الالهي الا الصادقين. قال رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. العهد قال أليس بربكم، أخذ علينا العهد النساء. من أين أتفجعت؟ الصادقين والصادقات، رجال ونساء، الصادقين والصادقات. لكن مو الزعلانين والزعلانات والغضبانين والغضبانات، لا، يكون دائما قلبهم سليم. إذا راد واحد يخبرهم خبر مسلم بيت زوجة قل الله يرضى عليك يخبرنا شيء. لأنه صلى الله عليه وسلم كان لما يطلع من بيته جنب المسجد، من البيت إلى المسجد يجي الصحابة ولا أحد يخبرني عن أحد من أصحابي، دعوا قلبي مع الله، لا أحد يخبرني عن أحد من أصحابي، دعوا قلبي مع الله سبحانه وتعالى. إيش مبسوط مسرور. بنات الكلام، الكلام نار، نار تلسيح على قصر مثل في القصر أو تلسيح على بارود. مهما كان يكون الرسول أعظم من أقوى الناس كان لا يرضى حد يخبره، لأن البشرية إلى حظ. إذا واحد أخبر الثاني بيزعل، بيزعل، لأن البشرية عنده ما بيصير. الرسول كان يقول لا تخبروني عن أحد، لا يخبرني احد عن احد من اصحابي، دعوا قلبي مع الله. كنت بناتي وهي انت، اذا الزوج او الزوجه او الاخ او الاخت او الابن بدها تجيب لي اخبار، قول لها في وقتي عندك. كيف بيجيب اللي اكبر مني منك واقوى مني منك؟ كان يقول لي احد يخبرني عن احد من اصحابي، دعوا قلبي مع الله. بقى نحن راس مالنا السلم والسلامه، يكون الصدر سليم بناتي، صدرك يكون سليم. اخبر صلى الله عليه وسلم انه في رجل بدهم اهل الجنه، الصحابه رضي الله عنهم يعني تجار، ينزل يصير ايش يحكي يتبعه، كان اشياء فلان في البر اشياء جدا اشياء. اصحابه صلى الله عليه وسلم ما كل داء جدال، ما سمعنا واحد جدل يا اصحابه صلى الله عليه وسلم، كلهم نبيين. اخبروا الظن انه هذا الصوام قوام، واحد راح استاذن لصاحب البيت للرجل بده في الجنه، قال له انا بدي اقضي عندك يومين ثلاثه تقبلني؟ قال له اهلا وسهلا، هذا مجال الجثه يصير تسمع من تدخل الجنه حتى يعمل هو. اجى من اول مسامان ما قعد قبل الجثه، قال له هذا لك العاده ثلاثه مثل عادي، صومه مثل عادي، اثنين وخميس حتى مثل عادي. بعد قال له يا اخي انا صلى الله عليه وسلم اخبرني عنك اني انت من اهل الجنه، ما شفت انك في عمل زياده عملك، يعني احنا عملنا اكثر عملك. قال له الرسول اخبرك؟ قال نعم. قال له بخبرك لك انت؟ قال نعم. قال له ما بنام حتى اسامع كل المخلوقات، ما بخلي في قلبي شحناء على حدا ابدا، لا حقد ولا حسد، مين ما كان يكون اجاني ما بنام الا اسامع العموم. قال له هل اظن يعني ممكن ترى كثير ناس صوموا كثير وصلوا كثير وبدوا كثير، لكن برتابوا بمني وشالوا اعوذ بالله شالوا الذنوب اللي حطوا عليهم كلهم، حتى بدي ياخذوهم يوم القيامه اذا ما وقفوا معهم بحملوهم عليهم. هذا مصيبه. بقد ما بتقضي البنات يحصلوا في الجنه، لا تسمعوا من حمايه او من كله او من مثل احمد او من جار او في صديقات كذابات، ديروا بالكم منهم، هذول درجات الخابيه، خصوصا العجائز منهم، خصوصا على الدروس، ديروا بالكم. تجي في حاله من مسمحتها بتتبسبس، عم بتبسبس في مسمحتها وبتقعد بتقول والله يا من بين علم جعله، بعدها فتحت الغيبه، فلاني حكيت فلاني عملت، لا لا لا لا لا، هي خلعوها من اول امر الا تعالى. هاد نحن هذا لا يمكن ان نسمع به نحن، هذا حرام. ومش مشكل الا اذا كان غسيله، في بعضهم غسيلات وهي بنتي والله اسمع ما بعرف ما عم بخبر توبي افعل ما عم اذا قعدتوا ما عم عزيزي. اما يشوف فيها وقعه خصوصا بتروح على الجوامع من جامع للجامع من درس لدرس، قال بتصوم اثنين وخميس، قال انا مسمحه 500 او 1000، خائنه كذابه، ديروا بالكم منها. نحن بحاجة واحد يجي يفيدنا ينطفلنا قلبنا، ويقصينا قلبنا، إذا كان في شيء نحن زعلانين يستطيع إلا الزعل، ممكن إلا غيبة عزيز، فلاني حكيت عليكي، وفلاني قالت كذا، وفلاني كذا، هاي الشيطان في الإنس، ما قالتوا على رب الناس ملك الناس، إلا الناس مثل يصلح الناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس، هذول الشياطين قسمين، شيطان إنسي وشيطان جني، شيطان الانس اقوى من شيطان الجني بكثير، هذا يكون الزوج او الزوجه او الحمايه او السله او بنت الاحمى او ابن الاحمى او الجار، اكثرهم اللي بتروح على الجوامع من درس لدرس، بس شفتوا وحده بتروح على الجوامع من جامع لجامع من درس لدرس، صموا هذه من اهل الفائده الى سبحه بتصوم بتصوم الخميس بتصلي بتقول الليل، بس شفتي وجابة غيبة ارفضوا ارفضوها رأسا، الا اذا كان غسيلة ما بعرف فهموها حرام قليلة تجاسروا عليها، خلي بيكم يغلب ضربتها، كنت فيكم باساليب طويلة عريضة من الدين، لا تاخذوها. نحن ام عربية ام اسلامية ام بساطة مصر مصرين كبير، لا تخلي الدين يا ما رد الدين، نحن نفهم ببساطة نفهم كل شيء، لنوامر نحن غيبة يمينة كذبة رياح رياء نفاء شفنا كثير من المصادر هذول وهم جهنم الجذاب. الله يقول فلنجعل لعنة الله على الكاذبين. يا لطيف الجذاب ملعون والمنعون مطلوب من الرحمة يعني ما بدون. كان مرة فصلى ليش قافي ومع واحد جمل جمل ما عم بس ما عم بحق مع جمل صلى الله عليه وسلم لعن الجمل قال له صلى الله عليه وسلم اخرج انت الجمل لعنته ونحن اللعنة هي الطرد هو الشيطان نحن بحاجة للملائكة برضه ما خلي اجتماع ما كويس حكى حكى على جمل يلعن الجمل اللي ليش ما عم بمشي برضه ما خلى يكون لطيف يراني درات مميز مدرس ما بيش انت واحد بدك تحساب او بدك تنوم انت يا نايمين يا اهل الجامع يا اهل الجوامع معوا بناتي نحن بننصحكم بناتي اديني النصيحه بس انت وحده بدك تجيب كلام غيبه او يمينه او زهد او فساد اياكم اياكم اول قدر لا تخلوها تحت كلمتين من اول تضعفها تفهموا كما جدوا بلها فهو حرام. ثاني مرة إذا سمعناك أو من نفسي ما حدا يقعد معك أبدا إيش الجدوة تبقى بسيطة لذلك أنها خبيثة عند خبث جاية هي خبيثة جاية تبقى بينك وبين الآخرين لا تقعدوها مو تستهتميكم بعض ناس بس.